سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسبن التجويد مدا مفرطة أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. تفضل سورة الكهف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اسمع ورش. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إتي بتوسط إشباع البدل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. نعم نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إيتي بسكت خالف بخلفي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نعم نعم. أكمل. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يلا التوسط. وفي آذانهم وقرا. دولك سي أي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يلا خلاد. وفي آذانهم وقرا. إيتي بخلف. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. إيتي بالصلة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ها ابن كثير. أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وسط الصلة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يلا ورش. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. توسط البدن. تمام. وفي آذانهم وقرا. نعم. وفي آذانهم وقرا. السكت. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أكمل. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وصلت. فلن يهتدوا إذا أبدا إيتي بخلف حمزة. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعم. إذا أبدا خلد. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إيتي بجسنا. إذا أبدا. تمام. إيتي بكسائي. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يلا الصلة وتوسط الصلة والإشباع لورش ثم سكت خلف. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. تمام تمام. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعم. إذا أبدا. ما شاء الله أكمل. وربك الغفور ذو الرحمة تمام. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إيتي بالسوسي. لعجل لهم العذاب. الصلة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ورش. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. أبو جعفر. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. اختم الآية. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. إيتي بخلاد. موئلا. وإيه كمان؟ الإدغام. مولا. إيتي بخلف. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا. ماشي. مولا. تمام الصلة. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا. وهنا تنبيه. هنا تنبيه أن كلمة مولا ليس فيها توسط ولا إشباع لورش. نعم. على الرغم أنه لين مهموز. تمام. مستثنى من المستثنيات. من المستثنيات. نعم. تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعن كل الموءودة تكسر وموئلة. نعم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم نعم نعم. قلت جمهور القراء يقرؤون مهلكهم بضم الميم وفتح اللام. نعم. والإمام شعبة يقرأ لمهلكهم بفتح الميم واللام. تمام. وحفص يقرأ مهلكهم بفتح الميم وكسر اللام. يعني شعب زي حفص بس انه بيفتح اللام. نعم نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: لمهلكهم ضم ومهلك اهله سوى عاصم. تمام. والكسر في اللام عولا. تمام. ايتي بالصلاة. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم نعم. توسط. يلا توسط. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اعترف لشعبة. وجعلنا لمهلكهم موعدا. اعترف لحفص. وجعلنا لمهلكهم موعدا. اعترف للصلة. وتلك القرى أهلكناهم لما مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اسمع تقليل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تمام. توصيتي بالتوسط الدوري. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اكتب حمزة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما شاء الله أخوة الله بالله. أحسنت. الله يبارك ما شاء الله. يلا دكتور سام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طيب. نعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورش. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يلا ورش. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. على التقليل مشير الدوري. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. على التقليد يأتي بالسوسي. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. على التقليد وصلت للدوري. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اسمع الإمالة. حمزة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سكت خلف. أو أمضي حقبا. وصلت للمنفصل الكسائي. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أكمل. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يلا الإدغام. فاتخذ سبيله في البحر سربا. أكمل. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اشبع المتصل. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اشبع البدل. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم. نأتي بالتقليل على توسط واشبع. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انت كثير والله. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حمزة. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أنا كسائي توسط. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طيب هنا طيب كلمة طيب. أنسانيه أيوة. قرأ حفص وحده بضم الهاء وكسرها غيره. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهكسر أنسانيه ضم لحفصهم. نعم يعني أنسانيه نعم على الأصل يعني. قرأ الإمام الكسائي بالإمالة وقرأ الإمام ورش بالتقليل. نعم. بخلافه. طيب. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي الكهف أنساني. نعم تمام. قرأنا بالضم على الأصل كما تفضل. نعم. قرأنا لقالون. نقرأ الآن بالتوسط المنفصل. فضل. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. اسمع أي ورش ورش يلا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الوجه الثاني الورش. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. تمام. نأتي بالوجه الثاني الورش أيضا أرأيت طبعا. الإبدال. فضل. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال أرأيت. نعم ابن كثير. يلا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الغل الصلة بقى. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يلا وصلت للدولي. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسانيه يلا. نعم حفص. فضل. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يلا بحمزة إشباع. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إيدي بالتحقيق. أن أذكره. لا. إيدي بسكت خلف. إذ أوينا. إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أن أذكره. يلا أرأيت بقى. الكسائي. طبعا. قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نعم. واتخذ سبيله في البحر عجبا. نعم. واتخذ سبيله في البحر عجبا. جزاكم الله خير أحسنتم ما شاء الله الأخوة إلا بالله الله يبارك تفضل. قال ذلك ما كنا نبغ. طيب خلاص. نبغي. طيب طيب. وهنا يقرأ بالإثبات في حالة الوصل المدنيان وأبو نعم. عمرو الكسائي. تمام. وفي حالة الوصل والوقف يعقوب ويعقوب وابن كثير. طيب. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي الكهف نبغي يأتي في هدى رفلا سما وفي الدرة وتثبت في الحالين لا يلتقي بيوسف الحوز كروس الآية والحبر الموصلة إلى آخر ما ذكر. تمام. يلا نعم. أكمل. فارتد على آثارهما قصصا. نعم. أبو عمرو. تفضل. فارتد على آثارهما قصصا. يلا وسط. فارتد على آثارهما قصصا. الدوري. على آثارهما قصصا. ورش. فارتدا على آثارهما قصصا. الأوجه. على آثارهما قصصا. على آثارهما قصصا. حمزة. على آثارهما قصصا. وجدا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ده كثير. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يلا وسط لي. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يا الإشباع. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. اتبع أخوك. تفضل. على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهنا البصريان أبو عمرو ويعقوب يقرؤان بفتح الراء والشين رشدا. والباقون بضم الراء وإسكان الشين رشدا. والدليل في سورة الأعراف. تمام. وفي الرشد حرك وافتح الضم في الشلة وفي الكهف حسناه. نعم. إيتي بالتوسط. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ابن عامر احذف لي. على أن تعلمني مما علمت رشدا. ورش. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أخلي الورش. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الدري. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وصلت لي الدري. على أن تعلمني مما علمت رشدا. يلا حمزة الإمالة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وصلت لي. على أن تعلمني مما علمت رشدا. يلا اسكت لي. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الإدغام لسوسي. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أحسنت ما شاء الله القتلى بالله. تفضل. تفضل يا مصطفى. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يلا ولا أعصي لك أمرا. ورش. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ده كثير. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الدري. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شيئة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. خلف. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. صابرا. صابرا ولا أعصي لك أمرا. أكمل. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يلا هنا كلمة تسألني قرأ المدنيان وابن عامر بفتح اللام وتجديد النون، تمام، والباقون بإسكان اللام وتخفيف النون، تمام، والكل مجمع على إثبات الياء إلا ابن ذكوان فقرأ بإثبات الياء وحذفها. تمام تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وتسألني خف الكهف ظل حما. نعم. وقال منوها عن ياءات الزوائد فقال وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا. تمام. إيه بتوسط حتى أحدث لك منه ذكرى. إشباع. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى ذكرى. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نعم. ذكرى. طيب ابن كثير. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أبو عمر. حتى أحدث لك منه ذكرى. يلا. حتى أحدث لك منه ذكرى. ولد. حتى أحدث لك منه ذكرى. طيب. فلا تسألني عن شيء إن حتى أحدث لك منه ذكرى. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ودايما الصباح بتتمسوا بيرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبد القال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.